هناك وسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا ما تعلمنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا. انتهينا في الحلقات السابقة من المقوم الأول، ألا وهو التصور الصحيح للعقيدة الإسلامية، وتكلمنا تحت هذا المقوم في مجموعة من القضايا: قضية الوجود، وقضية الإيمان بالله، وقضية الإيمان بالنبوة، وقضية التصور الصحيح للحياة، التصور الصحيح للكون، ثم أخيرا تكلمنا في الحلقة السابقة عن التصور الصحيح للإنسان. في هذه الحلقة، الحلقة 14، سنتحدث بإذن الله عن المقوم الثاني، ألا هو التصور الصحيح للشريعة الإسلامية. نحن الآن في الحلقة 14 من حلقات مقرر مقومات الفكر الإسلامي للمستوى الثاني من قسم الدعوة والاحتساب. يا ترى ما هو المقوم الثاني؟ إذا كان المقوم الأول التصور الصحيح للعقيدة الإسلامية، الآن نأتي إلى التصور الصحيح للشريعة الإسلامية. للتصور الصحيح للشريعة الإسلامية، فنقول إذا كانت العقيدة هي الأساس الذي يقوم عليه الفكر في الإسلام وينطلق منه، فإن الشريعة أيضا هي الإطار الحاكم لهذا الفكر. نقول الشريعة هي الحاكم، هي الإطار الحاكم لهذا الفكر، والمحدد لمنهجه، والضابط لحركته، والمقوم لنتاجه قبولا وردا. وحينئذ فإن التفكير المتعارض، نقول حينئذ إن التفكير المتعارض مع الشريعة الإسلامية لا يعد فكرا إسلاميا، لا يعد فكرا إسلاميا. التفكير المتعارض مع الشريعة الإسلامية لا يعد فكرا إسلاميا. سنتناول في ذلك المقوم التصور الصحيح للشريعة الإسلامية، التصور الصحيح للشريعة الإسلامية من خلال بعض القواعد الشرعية التي تبين مقاصده، التي تبين مقاصده. من أهم هذه القواعد الشرعية في قضية التصور الصحيح للشريعة الإسلامية حفظ الضرورات الخمس، حفظ الضرورات الخمس. إذن جاء الإسلام بالحفاظ على الضرورات الخمس. نقول إذن المقوم الأول التصور الصحيح للشريعة الإسلامية، التصور الصحيح للشريعة الإسلامية. تحت هذا العنوان عدة أمور أو عدة قضايا، عدة أمور أو عدة قضايا، هي قواعد شرعية، هي قواعد شرعية. فأول هذه القواعد أن الإسلام جاء للمحافظة على الضرورات الخمس، حفظ الضرورات الخمس، حفظ الضرورات الخمس. إن من أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ الضرورات الخمس، وهي الدين والنفس والعقل والنسل أو العرض والمال. ما هي الضرورات الخمس؟ نقول الدين والنفس والعقل والنسل أو العرض والمال. إذن هذه هي الضرورات الخمس، هذه هي الضرورات الخمس. لذا نقول ولذا فإن الفكر الإسلامي يقوم عليها ويجعلها منطلقا يعيش في بحرها، يعيش في بحرها. يقول الغزالي عليه رحمة الله: ومقصود الشرع، مقصود الشرع من الخلق خمسة، مقصود الشرع من الخلق خمسة، وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم. مقصود الشرع من الخلق خمسة، يقول وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم. فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة. ما زال الكلام الغزالي يقول: فكل ما تضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة. تقول كل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة. الفكر الإسلامي يحافظ على هذه الضرورات الخمس ويرفض كل ما يعيقها أو ينتقصها أو يزيلها. ونجد أن الشريعة جاءت بحفظ هذه المصالح الخمس من طريقين. الفكر الإسلامي يحافظ على هذه الضرورات الخمس ويرفض كل ما يعيقها أو ينتقصها أو يزيلها. نجد أن الشريعة الإسلامية جاءت بحفظ هذه المصالح الخمس من طريقين، أحدهما يكمل الآخر. من الأول هما الأول حفظها من جانب الوجود، الثاني حفظها من جانب العدم. حفظها من جانب الوجود وحفظها من جانب العدم. يقول الشاطبي رحمه الله: والحفظ لها يكون بأمرين. أحدهما ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود. الثاني ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم. سنضرب في ذلك بعض الأمثلة. نجد أن الدعوة إلى الله إنما هي دعوة لحفظ الضرورات الخمس. والفكر الإسلامي ينبغي أن ينطلق من تلك الضرورات حتى يكون فكرا إسلاميا. الآن نأتي لبعض القضايا. نحن قلنا الضرورة الخمس هي الدين والنفس والعقل والنسل أو العرض والمال. الدعوة الإسلامية إنما هي دعوة لحفظ الضرورات الخمس. لو تأتي للدعوة الإسلامية وتشوف موضوعاتها كلها نجدها أنها تأتي للمحافظة على الضرورات الخمس. أيضا الفكر الإسلامي ينبغي أن ينطلق من تلك الضرورات حتى يكون فكرا إسلاميا. نأتي لقضية، مثلا قضية الخمر، أو لا نقول قضية الخمر، نقول العقل. الإسلام جاء بالمحافظة على العقل من جانبين، من جانب الوجود ومن جانب العقل. فعلى سبيل المثال جاءنا من جانب الوجود فقال لنا اقرأوا، انظروا، تأملوا، ها قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذا ماذا؟ هذا هو ايش؟ من جانب الوجود. جاء الإسلام أيضا وحرم أو حفظ ضرورة العقل من جانب العدم. كيف؟ أي شيء يأتي بالضرر على هذا العقل فإن الإسلام حرمه. نقول حفظها من جانب العدم، وبالتالي حرم الخمر، حرم كل مسكر. لماذا؟ لأن هذا المسكر يذهب ماذا؟ يذهب العقل. إذن طيب، لو جينا لقضية الاعتداء على العقل، لو إنسان اعتدي على عقله نقول هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. إذن هذا العقل الإسلام جاء بالمحافظة عليه من جانبين، من جانب الوجود فحث على القراءة وحث على التأمل وحث على النظر، أيضا حفظ على هذا العقل من جانب العدم. لو جاء إنسان مثلا إنسان يشرب الخمر، يأكل المخدرات بأي نوع وبأي شكل، فإن هذا حينئذ يذهب العقل، نقول أن هذا لا يجوز. خلنا نأتي لقضية المال. جاء الإسلام وحفظ هذا المال من جانب الوجود ومن جانب العدم. الإسلام حثنا على العمل، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ولا تنسى نصيبك من الدنيا. في الإنسان حثنا على أن نبحث عن المال من أجل أن نتمول وأن نعيش أنفسنا. هذا من جانب ماذا؟ من جانب الوجود. أيضا من جانب جاء الإسلام وحفظ المال من جانب العدم، فأي شيء يهلك المال الإسلام حرمه. الإسلام حرم. على سبيل المثال لو جاءنا واحد وأحرق مجموعة من الريالات هل هذا يجوز؟ نقول الإسلام لا يجوز لكم ذلك، لا يجوز لكم ذلك. طيب أخذ المال بغير حق، السرقة، الغصب، الإسلام لم يجوز ذلك. لماذا؟ لأنه جاء بالمحافظة على المال من جانب العدم، جاء وحافظ المال من جانب العدم. أقصد العدم يعني أي شيء يذهب هذا المال، يذهب هذا. ولذلك الإسلام حرم التدليس، حرم الغش، حرم السرقة، حرم أكل أموال الناس بالباطل، حرم أمور كثيرة. السبب أنه أراد أن يحافظ على هذا المال سواء كان من جانب الوجود أو من جانب العدم. من جانب الإسلام جاء وحدد لنا حدود حتى في المال، ما ينبغي تجاوز هذه، تجاوز هذه الحدود. طيب نأتي لقضية العرض. الإسلام قال ولا تقربوا الزنا. شوف سبحان الله تعبير القرآن هنا، ما قال ولا تفعلوا الزنا، قال إيش؟ ولا تقربوا الزنا. لأن هناك مهيجات، هناك مهيجات، هناك وسائل تقرب إلى الزنا. ولا تقربوا الزنا، النظر إلى المجلة، النظر إلى فيلم، النظر إلى صور إباحية أو صور فيها من المنكرات. الإسلام حرم كل هذه، ولا تقربوا الزنا. طيب حفظ العرض من جانب الوجود، وأنكحوا الأيامى منكم. فالإسلام حث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة إيش فليتزوج. أيضا من جاء الإسلام وحفظ من جانب الوجود، حفظ العرض، فنهانا أن المرأة تتسكع وأن المرأة تعرض نفسها للفتن أو أن تلبس لبس لا يليق بها وتعرض نفسها. الإسلام جاء وحفظ كل ذلك من أجل المحافظة على إيش؟ على العرض. كل ذلك من أجل المحافظة على العرض. القذف، وما أدراك ما القذف؟ الإسلام نهى عنه من أجل أن يحافظ على أعراض من؟ أعراض الناس. إذن الإسلام جاء للمحافظة على الضرورات الخمس. نقول أن هذه من أهم القواعد في التصور الصحيح للعقيدة للشريعة الإسلامية. نقول أن هذا من أهم المقومات، لأن الشريعة الإسلامية جاءت للمحافظة على على على أعراض الناس وعلى أموال الناس وعلى عقول الناس وعلى دين الناس وعلى نفوس الناس. نأتي لقضية النفس. الإسلام أمرنا بالأكل والشرب ولا لا؟ للمحافظة على النفس من ناحية الوجود. الإسلام أمرنا على سبيل المثال يعني بأن الإنسان يتزوج محافظة على شهواته، لأن هذه الإنسان تعرفونه مكون من مادة أو جسد وروح. الجسد يحتاج إلى تغذية والروح تحتاج إلى تغذية. جاء الإسلام مهذب. طيب في قضية النفس، قتل النفس بغير حق، جاء الإسلام محافظ هذه النفس من جانب العدم. جاء الإسلام محافظ هذه النفس من جانب العدم. إذن قضية القتل، قضية الاتهام، قضية يعني أشياء كثيرة. طيب قضية الدين، الإسلام جاء وحافظ على هذا الدين من جانب الوجود. أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، هذا كله من جانب إيش؟ الوجود. قضية الإيمان بالله، تضرع إلى الله، الالتجاء بالله، التعلق بالله، الصلاة بالله، اليقين بالله سبحانه وتعالى، التوكل على الله، هذا في أمور الدين. جاء الإسلام وحفظ على الدين من جانب العدم. لو جاء إنسان وبدأ ينشر لنا أفكار فاسدة وأفكار سيئة في قضية الإيمان بالله، قضية التوكل على الله، سحرة وكهنة يدعون علم إيش؟ علم الغيب. جاء الإسلام ونهى عن ذلك، حفظ الدين من جانب العدم الذي يضعف هذا الدين. جاء الإسلام بالمحافظة على الإسلام من جانب العدم الذي يضعف الدين، الذي يثير الشبهات حول الدين. الإسلام له له معاملة مع أمثال أولئك. إذن الإسلام جاء بالمحافظة على الدين من جانب الوجود ومن جانب العدم إذن جاء الإسلام لحفظ هذه الضرورات الخمس، الدين، النفس، العقل، العرض، المال. أي شيء يأتينا ويفسد هذه الأمور نقول أن هناك خلل إيش؟ خلل فكري، هناك خلل فكري. خلونا الآن نضرب مثل القضية التي نعيشها، قضية التفجير وقضية التكفير. إذا جئنا وتأملنا أوضاع هؤلاء نجد أن عندهم انحراف ولم يحافظوا على هذه الضرورات الخمس من الدين والنفس والعقل والعرض والمال، أفسدوا وأهلكوا وقتلوا، وبالتالي هنا الضرورات الخمس يعني ينبغي أن نفهمها، ينبغي أن نفهم. لو جاء إنسان الآن وقال يا جماعة الخير نأمل منكم أن تفتحوا أماكن للخمور، هالكلام هذا الآن أو كتب مقال في الجريدة وأن شبابنا ما يذهبون للخارج نفتح لهم وتكون تحت رؤيتنا وتحت وتحت، هل هذه فيها محافظة على الضرورات الخمس ولا ليس فيها محافظة على الضرورات الخمس؟ ليس فيها محافظة على الضرورات الخمس، كلا والف كلا. تريد أن تنشر الخمور بيننا والإسلام جاء للمحافظة على عقل الإنسان؟ قضايا المال وما أدراك ما المال. عموما نؤكد على هذه القضية بأن المقاوم الثاني هو التصور الصحيح للشريعة الإسلامية. التصور الصحيح للشريعة الإسلامية، جاءت الشريعة الإسلامية بالمحافظة على الضرورات الخمس. إذن أول قاعدة شرعية تحت التصور الصحيح للشريعة الإسلامية أن نقول حفظ الضرورات الخمس، حيث نفهم أن الشريعة الإسلامية جاءت بالمحافظة على الضرورات الخمس. أي مقال أو أي أطروحة نحكم عليها بانحراف إذا كانت لا تحافظ على هذه الضرورات الخمس. إذن أي فكر يطرح أو أي مقال يكتب ولا يحافظ على الضرورات الخمس فإن نقول أن هذا المقال أو هذا الفكر فيه ماذا؟ فيه انحراف، فيه انحراف. طيب عندنا القاعدة الثانية، القاعدة الثانية وهي حقيقة قاعدة كبرى وقاعدة مهمة قد لا يسعفنا الوقت الآن في الكلام عنها، لكن نأخذ جزءا منها ثم نتواصل إن شاء الله في الحلقة القادمة بها. القاعدة الثانية في التصور الصحيح للشريعة الإسلامية جلب المصالح ودرء المفاسد، جلب المصالح ودرء المفاسد. ما معنى هذا الكلام؟ نقول إن من أهم مقاصد الشريعة ومن أهم قواعدها المقررة جلب المصالح ودرء المفاسد، لأن الشريعة إنما جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد، لأن الشريعة إنما جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد. يقول العز بن عبد السلام رحمه الله، يقول العز بن عبد السلام رحمه الله: والشريعة كلها مصالح، إما تدرأ مفاسد أو تجلب مصالح. يقول العز بن عبد السلام عليه رحمة الله: والشريعة كلها مصالح، الشريعة كلها إيش؟ مصالح، إما تدرأ مفاسد أو تجلب مصالح. فإذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا، فتأمل وصيته بعد ندائه: فلا تجد إلا خيرا يحثك عليه، أو شرا يزجرك عنه، أو جمعا بين الحث والزجر. يقول العز بن عبد السلام: فتأمل وصيته بعد ندائه: فلا تجد إلا خيرا يحثك عليه، أو شرا يزجرك عنه، أو جمعا بين الحث والزجر، أو جمعا بين الحث والزجر. وقد أبان في كتابه ما في بعض الأحكام من المفاسد حثا ما زال الكلام للعز بن عبد السلام يقول: وقد أبان في كتابه ما في بعض الأحكام من المفاسد حثا على اجتناب المفاسد، وما في بعض الأحكام من المصالح حثا على اتيان المصالح. يقول شيخ الإسلام بن تيمية، ويقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: الشريعة الإسلامية جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، الشريعة الإسلامية جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. كلام يكتب بماء الذهب. يقول شيخ الإسلام: الشريعة الإسلامية جاءت بتصليح بتحصيل المصالح وتكميلها، نأتي المصلحة ونحاول نسعى إلى الأعلى فيها، طيب، وتعطيل المفاسد، الابتعاد عن المفاسد، وإن وقعت فنقلل هذه المفاسد. يقول: وتعطيل المفاسد وتقليلها. إذن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: الشريعة الإسلامية جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. ويقول ابن القيم رحمه الله: إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد. الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها، وهي عدل كلها ورحمة كلها وحكمة كلها. فهي فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى غيرها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة، فليست من الشريعة. هذا كلام من؟ كلام ابن القيم عليه رحمة الله. أعيد ماذا قال ابن القيم رحمه الله. يقول ابن القيم: إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها وحكمة كلها. فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى غيرها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة. ويعرف الغزالي رحمه الله المصلحة فيقول بأنها عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة. يقول الغزالي المصلحة بأنها عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة أو دفع مضرة. وعرف الخوارزمي عليه رحمة الله بقوله: المصلحة هي المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق. يقول الخوارزمي: المصلحة هي المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق. يقول المصلحة هي المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق. إذن هنا نأتي إلى أو ننتهي إلى تعريف المصلحة وتعريف المفسدة. وش من معاني المصلحة؟ وش من معاني المفسدة؟ ذكرنا لكم أن أو ذكرنا لكم بعض أقوال العلماء في هذا الأمر: قول العز بن عبد السلام، قول شيخ الإسلام، قول المقيم، قول الغزالي، قول الخوارزمي، وتعريف الخوارزمي خاصة في المصلحة، والغزالي عبارة في الأصل عن جلب منفعة ودفع مضرة، المصلحة محافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق. إذن سنتحدث إن شاء الله، سنواصل الحديث عن جلب المصلحة والمفسدة في الحلقات القادمة، لكن هنا نؤكد إذن ما معنى المصلحة؟ هي دفع أو جلب المنفعة ودفع المضرة. إذن الإسلام جاء بجلب المصالح ودفع ودر المفاسد. مش معنى در المفاسد يعني دفع ماذا؟ دفع المفاسد. نؤكد على هذه القضية. إذن من المقوم الثاني تصور صحيح الشريعة الإسلامية أخذنا حوض الرواة الخمس، ثم الآن تحدثنا عن جلب المصالح ودر المفاسد. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والإعانة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اجعل قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا وإلى الحلقات القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.